هل التوكل يكون في كل عمل ديني ودنيوي؟ توكل نعم يكون في جميع الأمور، تتوكل على الله ولا تعتمد على نفسك ولا على أحد غير الله عز وجل. نعم.